طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. طيب، كنا قد انتهينا من ذكر مباحث قاعدة كلية كبرى من قواعد الفقه، وهي المشقة تجلب التيسير. قال الناظم رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. هذا البيت هو البيت السادس عشر من المنظومة، وقد تضمن هذا البيت من المنظومة قاعدتين فقهيتين مندرجتين تحت القاعدة الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير. الشطر الأول من البيت تضمن قاعدة الواجب يسقط مع العجز عنه، الواجب يسقط مع العجز عنه. والشطر الثاني من البيت تضمن قاعدة فقهية هي الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. نأخذ أولا القاعدة الفقهية الأولى من هذا البيت، نذكر ما يتعلق بها ثم نأتي إلى الأخرى بعد أن نذكر مباحث القاعدة الأولى. أولا، ما أهمية القاعدة الأولى التي هي الواجب يسقط مع العجز عنه أو عند العجز عنه؟ تظهر أهمية هذه القاعدة الفقهية في أمور. أولا، أنها من الأصول الكلية لجانب من جوانب الدين، وهو جانب المأمورات، جانب المأمورات. إذا وجد الواجب لا يكون إلا مع القدرة، فالمعجوز عنه في الشرع الذي يعجز عنه صاحبه في الشرع وهو واجب يسقط، يسقط عنه عند العجز. قد بذل لكن عجز، يعجز عن القيام به، فهنا يسقط عنه الواجب. الأمر الثاني، أن هذه القاعدة تبين التخفيف والتيسير في أمور الدين، حتى الواجبات، هذه الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المكلفين في بعض الأحايين تسقط. هذا يدل على سهولة هذا الدين وعلى يسره، يدل على سهولة الدين ويسره. الأمر الثالث، أن فيها دلالة على أن الشريعة الإسلامية تفرق بين العاجز والقادر، ولا تجعلهما على حد سواء، بل تفرق بين العاجز والقادر. ففي حال القدرة يلزمه القيام بالواجب، يلزمه القيام بالواجب، وفي حال العجز تسقط عنه وتكون العبادة صحيحة. فمثلا لو أنه لم يطق، لم يستطع القيام في الصلاة فجلس، صحت عبادته وسقط عنه ذلك الواجب الذي أمر الله عز وجل به في قوله: وقوموا لله قانتين. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صل قائما، أي في صلاة الفرض. الأمر الرابع أن هذه القاعدة الفقهية من القواعد المجمع عليها، يعني التي اتفق عليها العلماء، قاعدة معتبرة ذكرها عدد من أهل العلم، وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذا السيوطي وابن نجيم وغيرهم، ذكروا أن هذه من الأصول الكلية من أصول الشريعة وهي متفق عليها. هذه أهمية القاعدة التي سنذكرها. فما هي صيغتها؟ صيغة هذه القاعدة الفقهية أحيانا تختلف لكن بصورة يسيرة، ليس اختلافا واضحا بحيث يظهر التضاد، لا، ولكن من حيث التعبير. فمثلا يعبر بعضهم عن هذه القاعدة بقوله الواجب يسقط عند العجز عنه أو مع العجز عنه، وبعضهم يأتي بتعبير آخر فيقول لا واجب مع العجز، وكلها تدل على معنى هذه القاعدة الفقهية. فإذا إذا وجدتها بأي صيغة من الصيغ فلا بأس إن شاء الله. أهم شيء أن يكون المعنى قد اتضح لك، أن الواجب يسقط عند العجز عنه. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، مر معنا ذكر قاعدة من القواعد الفقهية، فمن يذكرها؟ عندك؟ الكل يعني أخذنا عنوان واحدة، ما هي؟ لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. طيب، وذكرنا أهمية هذه القاعدة الفقهية وأنها متفق عليها، وذكرنا صيغتها ترد أحيانا بتلك الصيغة وأحيانا بهذه، ونذكر الآن أدلة تؤكد القاعدة الفقهية التي سبق ذكرها. وليس واجب بلا اقتدار، يعني لا واجب مع العجز. يقال قد دل على هذه القاعدة الفقهية الكتاب والسنة والإجماع من حيث الجملة. فأما الكتاب فمنه قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه لا نكلف نفسا إلا وسعها، والذي يعجز عنه الإنسان ليس في وسعه، ومن ثم فلا يكلف به، لا يكلف به لأنه ليس في وسعه وقدرته. وقد ذكر العلامة العثيمين من فوائد هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذكر استنباط القاعدة الفقهية الكلية لا واجب مع العجز. ومن الأدلة من القرآن قوله سبحانه وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يضع عنهم إصرهم. وإذا كلف العاجز الذي لا يقدر على القيام بالواجب، إذا كلف بالأمر أو بالواجب فإن فيه ثقل وإصر وحمل ثقيل عليه يكون من الأثقال والآصار والأغلال التي أزالها رب العالمين عن هذه الأمة، أزالها رب العالمين عن هذه الأمة. فهذا دليل على أنه ليس هناك واجب يلزم العاجز، يلزم العاجز. من الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا قلنا بأنه يكلف العاجز عن القيام بالواجب فهذا مناف لإرادة الله عز وجل، لأنه عسر، لأنه عسر والله عز وجل لا يريده. وكل ما ورد في القرآن الكريم فيه إخبار بالتيسير والتخفيف ونحو هذه المعاني فإنها تكون من الأدلة لهذه القاعدة. ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، دل على أن ما لا يستطاع لوجود العجز لا يكلف به، لا يكلف به. أما من السنة فحديث عمران ابن حسين في صحيح الإمام البخاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الصلاة وكان به مرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يدل على أنه لا يلزمه الواجب ما دام عاجزا وغير قادر، لا يلزمه، مع أن القيام في الصلاة المفروضة واجب، واجب، إلا أنه مع العجز وعدم القدرة والاستطاعة على القيام يسقط عنه الواجب ذلك، فلا واجب مع العجز. ومن أدلة السنة أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعلق إتيان الأمر بماذا؟ بالاستطاعة، دل على أنه لو وجد شخص عاجز عن القيام بالأمر يقال ليس عليك بأس في ذلك. أما الإجماع فقد ذكره عدد من أهل العلم الإجماع على أن هذه القاعدة صحيحة معتبرة. هذه أدلة القاعدة. بقي أن نذكر أمثلة القاعدة الفقهية، أمثلة قاعدة لا واجب مع العجز، نذكر ثلاثة أمثلة والأمثلة كثيرة. المثال الأول: من عجز عن القيام في الفرض سقط عنه ويصلي قاعدا ولا شيء عليه. المثال الثاني: من عجز عن الطهارة المائية لعذر سقطت عنه، مع أنها واجبة سقطت عنه وينتقل حينئذ إلى الطهارة الترابية. وهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة إذا صلى بذلك الطهور الآخر، بذلك الطهور الآخر. مثال ثالث: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ولا شفاؤه يسقط عنه الصيام، مع كون الصيام صيام رمضان واجب وفرض، مع كونه واجبا وفرضا يسقط عنه ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية نذكر الآن شرحا للشطر الأول من البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله، وهو قوله: وليس واجب بلا اقتدار. قوله وليس واجب، الواجب له حقيقتان لغوية واصطلاحية. الحقيقة اللغوية أن له معنيين، أن له معنيين. المعنى الأول بمعنى الساقط، الساقط، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ووقعت على الأرض. المعنى الثاني معنى اللزوم والثبوت، وهذا من لوازم السقوط، فإنما يسقط يستقر ويثبت ويلزم بسقوطه، يلزم الوضع الذي سقط عليه. ومن ثم قيل وجب البيع بمعنى ثبت ولزم واستقر. وهذا المعنى الثاني أصل في معرفة معنى الواجب في الاصطلاح، أصل في معرفة معنى الواجب في الاصطلاح. وأما الحقيقة الاصطلاحية التي اصطلح عليها الأصوليون علماء الأصول، فيقال هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، بحيث يصير المكلف ملزما بذلك الواجب، ملزما. ورتب على امتثاله، رتب الشارع على امتثاله المدح والثواب، وعلى تركه مع القدرة، لاحظ هذا، وعلى تركه مع القدرة الذم والعقاب. فمن فعل الواجب وقام به استحق ماذا؟ المدح والثواب، ومن تركه مع القدرة عليه كان له الذم، أو عليه الذم والعقاب. وقوله بلا اقتدار، بلا اقتدار، الباء حرف جر، ولا هنا زائدة من حيث الإعراب، وليس لها عمل البتة غير إفادة النفي، فهي من حيث المعنى تفيد النفي. وكونها زائدة بمعنى أن الذي بعدها يكون مجرورا، مجرورا بحرف الجر قبلها، بلا اقتدار، بلا وجل، وجل اسم مجرور، والباء حرف جر ولا زائدة، وهي في المعنى تفيد. وقوله اقتداري، الاقتدار مأخوذ من مادة قدر، وهذه المادة أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وحقيقته. ومعنى الاقتدار أي الغلبة والقوة، الغلبة والقوة، بحيث يكون قادرا قويا متمكنا من الفعل، يكون الفعل بمقدوره، يستطيع أن يقوم بالواجب الذي أوجب عليه الشرع. وكلمة اقتدار أبلغ من قدرة، الاقتدار أبلغ من القدرة، ففيها مزيد من معنى القدرة، يعني تشمل معنى القدرة وزيادة. والمعنى لهذا الشطر واضح، أن الواجبات التي وردت في الشرع ترجع إلى القدرة، فإن كان المكلف قادرا لزمه القيام بها، فإن فقد القدرة لا يلزم بالقيام بتلك الواجبات التي وردت في الشرع. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، نذكر مبحثا من المباحث لهذه القاعدة الفقهية. ما هي القاعدة الأخيرة من القواعد الفقهية؟ ما هي عندك؟ طيب أنت اختر لنا واحدا يا أخي. ما هي القاعدة الفقهية؟ لا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز. أعد. طيب ما هي القاعدة الفقهية؟ ما هي القاعدة الفقهية؟ لا واجب مع العجز. أين تسافرون في لحظات؟ انتبهوا. طيب عندك ما هي القاعدة الفقهية؟ كيف لا واجب مع العجز؟ إذا واحد عجز أن يضم رجليه يمدد. طيب عندك يا أبا أيمن ما معنى هذه لا واجب مع العجز؟ طيب يسقط عنه القيام مع أنه واجب. أحسنت. طيب من مباحث هذه القاعدة الفقهية أولا أن نذكر الصيغ التي تدل على الوجوب حتى نعرف كيف يأتي الواجب. ما هي صيغة الواجب في القرآن والسنة؟ ما هي صيغته؟ بأي صيغة يأتي؟ هذا لابد من معرفته. يقال هنا الصيغ الدالة على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، أهمها أولا صيغة الأمر بلفظ الإنشاء مثل فعل الأمر أقيم الصلاة، هذا فعل إيش؟ أمر يقتضي الوجوب، يعني أن إقامة الصلاة إيش؟ واجبة. الثاني المضارع المجزوم بلام الأمر، وهذا لمن يعرف في اللغة العربية فليتقوا الله، هذا أمر بتقوى الله فليتقوا، هذه اللام لام الأمر دخلت على الفعل المضارع أفادت ماذا؟ الوجوب. أفادت الوجوب يعني أن تقوى الله واجبة. الثالث اسم فعل الأمر كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا، فكلمة عليكم بمعنى إلزموا هي اسم فعل أمر. الأمر الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا، وهذا يفيد الوجوب. هناك صيغة أخرى صيغة أمر، وما يتفرع عنها صيغة أمر يأمر آمركم، إذا وردت كلمة أمر يأمر في القرآن أو السنة فإنها تفيد الوجوب. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني أداء الأمانات واجب مأمور به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنا آمركم بخمس، وأنا آمركم بخمس، كل كلمة فيها أمر آمر يأمر، هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا يا فايز؟ هي أمر ويأمر تدل على ماذا؟ على الرقود أو الوجوب؟ على الوجوب. طيب النوع الثالث من هذه الصيغ صيغة كتب كتب، مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه إذا وردت كتب وكتب تفيد ماذا؟ الوجوب، يعني أن الصيام واجب. ومثله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان يعني أوجب، صار واجبا. النوع الرابع صيغة فرض، صيغة فرض، مثل قوله سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، فرضناها يعني أوجبنا العمل بها. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليهم 5 صلوات، فرض بمعنى أوجب. هذه الصيغ التي إذا رأيتها علمت أنها تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب. يضاف إلى ذلك صيغة له عليك فعل كذا، أو لله عليك كذا وكذا، مثل قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. هذه الصيغة تفيد الوجوب، يعني حج البيت واجب بدلالة هذه الآية. وكذا أيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مثل الذي عليهن أي واجب عليهن من الحقوق. طيب، هذه صيغة أيضا تدل على الأمر. من الصيغ، وهي آخر ما نذكر: ما رتب على تركه بعدم الاعتداد به، مثل قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دل على أن فاتحة الكتاب واجبة، واجبة، لأنه لم يعتد بالعمل إذا تركت. هذه كلها الصيغ تدل على الوجوب. فهل فهمتم شيئا يا أبا عبد العزيز؟ ماذا فهمت؟ أن الأمر يقتضي الوجوب إذا رأينا صيغة من الصيغ التالية. اذكر لنا بعضها. من؟ كتب وفرض، وأيضا صيغة فعل الأمر افعل. من يزيد؟ ما لكم؟ نعم، لام الأمر التي تدخل على الفعل المضارع، أحسنت، المصدر النائب عن فعل الأمر. كتب وكتب ذكرت، وفرض اسم فعل الأمر. طيب، ذكر، نعم، ما رتب على تركه عدم الاعتداد به، نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا في درسنا السابق مبحثا من مباحث القاعدة: لا واجب مع العجز، وهي ذكر الصيغ التي تدل على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة. ونذكر أيضا تتمة للواجب ومعرفته أقسام الواجب، أن الواجب ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، فهو ينقسم باعتبار وقت أدائه إلى قسمين، ينقسم باعتبار وقت أدائه، وقت أداء الواجب، إلى قسمين. القسم الأول: واجب مطلق أو موسع، واجب مطلق أو واجب موسع. والواجب الموسع ما طلب الشارع فعله من غير تقييد، من غير تقييد لأدائه بزمن معين. مثاله قضاء الإنسان ما أفطره من شهر رمضان بعذر، فإن وقته موسع لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر. فهذا الواجب وهو القضاء، قضاء الصيام التي فاتت من رمضان لعذر، قضاؤها واجب، لكن هل هو واجب موسع أو مضيق؟ موسع. النوع أو القسم الثاني الواجب المقيد أو المضيق، وهو ما طلب الشارع فعله مقيدا بزمن معين، مقيدا بزمن معين. هذا معنى الواجب المقيد أو المضيق. مثاله صوم شهر رمضان لمن شهده وهو ليس من أصحاب الأعذار، ليس له عذر في الإفطار، فهنا يقال هذا الواجب مقيد ومضيق، ليس لك أن توسعه أو أن تؤخر بعض أيامه لأنه لا عذر لك. وقد قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا التقسيم الأول باعتبار وقت أداء الواجب، وقت أداء الواجب. أما التقسيم الثاني فهو باعتبار المطالب به من المكلفين، باعتبار المطالب الذي يطالب به من أهل التكليف، من الذين كلفوا بالواجبات والقيام بها. هذا ينقسم إلى قسمين، الأول واجب عيني ويقال له فرض عين، واجب عيني أو فرض عيني. وهذا الواجب العيني ما توجه فيه الطلب إلى كل مكلف، إلى كل مكلف. فلو قام بعضهم بهذا الواجب العيني لا يسقط الإثم عن الباقين، بل يتحمل كل وزر تركه للواجب. مثال ذلك الصلوات الخمس، هل يتحملها أحد عن أحد؟ لا، واجب عيني هذا العمل وهذه الصلاة، واجبة وجوبا عينيا على كل شخص بعينه. صلة الأرحام كذلك واجبة وجوبا عينيا، ليس لأحد أن يقول إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لا. القسم الثاني الواجب الكفائي ويسمى فرض الكفاية، فرض الكفاية، وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، ليس من أعيانهم كل واحد بعينه، بل من جماعة المكلفين، بحيث لو قام به بعضهم يسقط الوزر والإثم والعقاب والعتاب عن الآخرين. مثال ذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إذا قام بها جماعة سقط الإثم عن الباقين، فهي من الوجوب الكفائي. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم.